بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويتبين هذا بأصلين جامعين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. ويتبين هذا الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى ماذا في قوله يتبين هذا؟ الأصل الأول يتبين هذا، أي مذهب السلف التوحيد في الأسماء والصفات، الذي هو الأصل الأول من أصول هذا الكتاب العقيدة التدمرية. يتبين هذا أي مذهب السلف ومذهب المبتدعة والرد عليهم بأصلين جامعين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. أما الأصلان الجامعان فهو ما شرع فيه هاهنا. والأصلان الجامعان اختصارا: الأول أن القول في الصفات كالقول في بعض، الذي يرد به على الأشاعرة وعلى الماتوريدية وعلى المتكلمين الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. أما الأصل الثاني فهو القول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذا أصل شريف يرد به على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ويرد به على الجهمية نفاة الأسماء والصفات فيما أثبتوا من الوجود، ويرد به أيضا على الفلاسفة وعلى الباطنية نفاة النقيضين. وأما المثلان المضروبان فضرب مثلا أولا بالروح التي بين جنبيك أيها العبد ولا تعلم كيفيتها، فكذلك من باب أولى كيفية أسماء الله وصفاته وذاته. والمثل الثاني هو ما في الجنة من أنواع النعيم، وأنها ليس لها مقارنة مما في الدنيا إلا الأسماء والمشترك اللفظي، مع التباين العظيم بين ما في الدنيا وما في الجنة من الأسماء. فإذا كان هذا في شأن المخلوقات روحا أو ما في الجنة، فكيف شأن الخالق جل وعلا؟ والخاتمة الجامعة هي المشتملة على القواعد الست أو القواعد السبع. قال: فأما الأصلان فأحدهما، أي بدأ بأولهما، وهو أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يرد به على من؟ يرد به على أهل التعطيل، خصوصا الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين، كما يرد به أيضا على المعتزلة لأنهم أثبتوا صفة الوجود، وكل من اشترك معهم في إثبات الوجود يرد به عليهم بهذا الأصل، كالجهمية والفلاسفة والباطنية. ما معنى هذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض؟ أن الحكم في باب الصفات حكم واحد، لأن الصفات متماثلة فلا يصح التفريق بينها. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. إذا كان المخاطب ممن يقر من هذا المخاطب؟ هذا الأشعري الذي أقر بهذه الصفات السبع التي عددها الشيخ، يقر بأن الله حي بحياة، هذه الصفة الأولى، عليم بعلم، الثانية قدير بقدرة، الثالثة سميع بصير متكلم مريد، هذه سبع صفات، ويسميها الأشاعرة بالصفات العقلية أو بصفات المعاني التي يثبتها لله وينفي ويعطل ما سواها. ونفيه وتعطيله لما سواها مع أنه جاءت بالقرآن وبالسنة، يقول إنها مجاز، أي ليست حقيقة في حق الله، وهذا المجاز كما عده ابن القيم طاغوتا اعتمد به المتكلمون على تعطيل ربنا عن الصفات ونفيها عنه، وهم عندئذ يؤولونها إلى أحد أمرين، إما أن يجعلونها بتفسير الإرادة فيقول المحبة والرضا والغضب إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام، أو يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فقالوا يحبهم الله يعني يثيبهم يعطيهم الجنة، يبغضهم الله ويسخطهم أي يعاقبهم ويجعلهم في النار. إذا موقفهم من بقية الصفات التي نفوها إما أنهم يفسرونها بالإرادة، إرادة الثواب والعقاب، أو يفسرونها بالنعم والمخلوقات، وهذا هو مذهب الأشاعرة في طورهم الثاني. فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله إمام المذهب الذي إليه ينتحل الأشاعرة وإليه ينتسبون مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي أكثر عمره كان على طريقة المعتزلة الجبائية، لأن أبا علي الجبائي كان زوج أمه، فمكث على ذلك نحو من 40 سنة على طريقة المعتزلة، ثم إنه تأثر بعد ذلك بأبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أشهر وأول من عرف عنه نفي الصفات الاختيارية، فانتحل مذهبه في نفي الصفات الاختيارية متعلقة بالفعل والمشيئة، ونبذ مذهب المعتزلة، فإنه قام في جامع البصرة خطيبا وانتفى من مذهب المعتزلة كما نزع ثوبه أو جبته التي كانت عليه. بقي على هذا المذهب نحو من عدة سنين، ثم إنه قبل وفاته ب4 سنين رجع إلى مذهب أهل الحديث، وقال بقول الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات. وهنا مسألة، هل رجوع أبي الحسن إلى مذهب أهل الحديث رجوعا كاملا، أو أنه كان رجوعا مشوبا؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، والمحتكم فيها إلى طريقة أبي الحسن نفسه، فإنه رحمه الله ذكر مذهب أهل الحديث في مقالات المسلمين، ثم لما ذكر مذهب أهل الحديث قال وإلى هذا المذهب أنحو وبه أقول، ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله. وإذا نظرنا إلى كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو آخر ما صنف أو من آخر ما صنف، نجد فيه شوائب لأنه لم يتمحض له رحمه الله مذهب أهل السنة بالتمحض الكامل، وإنما صارت عنده شوائب من آثار مذهب ابن كلاب، لكن نتفق على أنه رجع إلى مذهب أهل الحديث في الجملة وفي أكثر المسائل، وبقيت عنده بعض الشوائب نتيجة العمر والردح من الزمن التي عاشها إما معتزليا على طريقة الجبائي أو متكلما على طريقة ابن كلاب. ثم إنه أيها الإخوة في هذه المسألة يقال إن أبا الحسن رحمه الله مذهبه يغاير مذهب المتأثرين به، فإن المنتسبين إليه على طوره الثاني، ولهذا مذهب الأشاعرة المتقدم غير مذهبه المتأخر، فإن الأشاعرة المتقدمين وهم أصحاب أبي الحسن في طوره الثاني ومن أخذوا عنهم إلى عهد الإمام الجويني وعبد القاهر البغدادي، فإنه قبلهما كان مذهب الأشاعرة في التأويل يختلف عن مذهب المتأخرين، فمذهبهم أن الاستوى مثلا أنه فعل يفعله الله جل وعلا في العرش يسمى استواء، يسمى هذا الفعل استواء. بعد الجويني وعبد القاهر البغدادي حرفوه إلى الاستيلاء. ومذهب الأشاعرة وهم المردود عليهم بهذا الأصل مر بأربعة أطوار. مذهب الأشاعرة الكلابية نفاة الصفة الاختيارية، الطور الأول أنهم نفوا الصفات الاختيارية ولم يحرفوها تحريف المتأخرين، فقالوا في الاستواء مثلا إنه فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، ما هو لا يعلمونه. ولاحظوا في هذا أنهم نفوا الصفة الاختيارية وجنحوا إلى التفويض. ثم بعد أبي المعالي الجويني وعبد القاهر البغدادي اللذين جذب المذهب إلى مذهب المعتزلة، فقالوا إن الاستواء هو استيلاء على العرش. مضى المذهب على هذا قرنين أو ثلاثة، حتى مضى المذهب على هذا جملة. في أثناء ذلك في عهد عبد القاسم القشيري توفى عام 476 وأبي حامد الغزالي جذب مذهب الأشاعرة إلى التصوف، فلا تكاد تجد صوفيا إلا وهو أشعري، وكذلك لا تكاد تجد شافعيا إلا وهو أشعري إلا ما قل. مضى هذا إلى القرن السابع في عهد الرازي والأرموي اللذين جذب المذهب مذهب الأشاعرة إلى طريقة الفلاسفة. ثم جاء في العهد الأخير في القرن الحادي عشر وما بعده الذي صار فيه مذهب التفويض علما على مذهب الأشعرية، فالنص الذي لا يستطيعون تحريفه أو تأويله يفوضونه، وفي هذا قول صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. تحصل لنا من ذلك كم طورا؟ خمسة أطوار اعترت هذا المذهب، وهذه الأطوار تمازجت وتداخلت، لكن لكل طور ميزة لكل طور ميزة تميزه. ولا نقول إن الأطوار هذه منفصلة عن بعضها، لا، فإنه مثلا في الاستواء قول المتقدمين غير قول المتأخرين، ولهذا في الاستواء مر المذهب بأطوار ثلاثة: أنه فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، الثاني وهو ما عليه الجمهور أنه استيلة على العرش، الثالث أنه تفويض لا نعلم ما هو الاستواء. وكل هذه الثلاثة مذهب ينسب للأشاعرة. إذن هذه الأطوار الخمسة بينها تمازج وتداخل، لكن لكل طور ميزة تميز بها. اتفقوا على إثبات الصفات السبع، وهي العلم والحياة والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصر، وما سواها نفوها واختلفوا في تأويلها. نعم. قيل له لا فرق بين ما قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. لا، حتى نفكرها ونفصلها ويسهل فهمها، ناقشهم الشيخ بخمسة اعتراضات. الاعتراض الأول، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. الثاني، وإن قلت له إرادة، نعم، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب، هذا الاعتراض الثالث، وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا الاعتراض الرابع. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة، هذا الاعتراض الخامس، فكل اعتراض له جواب. نعم. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذا خلاصة هذا الأصل، أن القول في الصفات كالقول في بعض، خلاصته في قول الشيخ فهذا المفرق أي الأشعري والماتريدي والمتكلم بين بعض الصفات وبين بعض. نعود إليها مرة أخرى، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قيل له لما جعل هذه مجاز، والمجاز عند هؤلاء هو وضع اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المجاز عندهم، فقالوا إن وصف الله بأنه مستوي مجاز، وبأنه يرحم ويغضب ويسخط ويرضى مجاز، وهذا طاغوت اعتمدوا عليه في نفي وتأويل وتعطيل الله عن صفاته، وقد نقده ابن القيم في الصواعق المرسلة من نحو 280 وجها، أحد الطواغيت الأربعة التي نسفها في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فهم إما أنهم أولوها في الإرادة، وإما أنهم أولوها ببعض الصفات المخلوقة، وسبب ذلك أنهم حملوها على المجاز. قيل له هذا هو الجواب عليه، لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، أن القول في الصفات كالقول في بعض. ويلزمهم واحدة من ثلاثة أشياء في القسمة العقلية المحضة، إما أن يثبتوا جميع الصفات على وجه التمثيل، وهذا مذهب من الممثلة وهذا باطل. الحالة الثانية أن ينفوا جميع الصفات السبع وغيرها، ينفوها ثم يضطر إلى التأويل، وهذا باطل، لأنهم بهذا ناقضوا المعتزلة. الحالة الثالثة أن يثبتوا الجميع إثباتا يليق بجلال الله كما أثبتها أهل السنة. لماذا؟ لئلا يفرقوا بين المتماثلات. فإن قلت، هذا في جواب اعتراضه الأول، إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يقول لو أثبتت، فإن قلت له إن الإرادة، إن أنت نفيت الإرادة، نفيت المحبة إلى أنه يريد الثواب، ونفيت الغضب إلى أنه يريد الانتقام، فنقول إذن إرادته مثل إرادة المخلوقين وكذلك محبته، وهذا هو التمثيل، وأنت فررت من هذا. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة لائقة به، نقول يلزمك هذا في البقية، فكذلك له محبة تليق به كما أن المحبوب للمخلوق محبة تليق به. قلت إن الله له سمع يليق به كما للمخلوق سمع يليق به، نقول وكذلك الله جل وعلا له وجه يليق به كما أن المخلوق وجه يليق به، يلزمك في هذا مثل ما لزمك في ذلك. إن قال أنا إذا أثبتت الغضب فإن الغضب هو غليان الدم لطلب الانتقام، فنجيبه بجوابين: أن هذا هو غضب المخلوق، هذا هو غضب المخلوق الذي كيفته أنت، فأنت ضاق نظرك عن صفة الله حتى لم تفهمها إلا كما هي للمخلوق. غضب المخلوق هو الذي، أو غضب المخلوق من الآدميين، لأن ما نعلم غضب الملائكة كيف، ولا غضب الجن كيف هو، ولا غضب الحيوانات الأخرى كيف هي، لكن نعرف أن غضب الإنسان غليان الدم في قلبه لطلب الانتقام. نقول وكذلك، هذا على جهة التنزل، الإرادة ميل النفس إلى أن تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فهل إرادة الخالق مثل هذه الإرادة؟ وأنت أثبتت الإرادة وأولت جميع الصفات الفعلية الأخرى بالإرادة، يقول لا، إرادة الله لائقة. نقول وكذلك غضبه يليق به، لا يلزم أن يكون غضبه كغضب المخلوق بغليان دمه واحمرار سحنته. فإن قال، وهو الرابع، إن ميل النفس إلى جلب منفعة هذه إرادة المخلوق، نقول له وكذلك ذاك الغضب الذي هو غليان الدم، دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب المخلوق. ولهذا هم في عموم المعطلة كيفوا صفات الله في أذهانهم، فطردوا هذا التكييف وطردوا هذا التمثيل والتشبيه إلى ما ابتدعوه من أنواع التعطيلات. يقول الشيخ: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وهي الصفات السبع، الصفات السبع التي أثبتها، إن نفى عن الله الغضب والمحبة والرضا يلزمه فيها مثل ما لزمه في تلك، لأن هذه الصفات اللي فيها من خصائص المخلوقين وكذلك في السبع، فإذا انتفت خصوصيته بالمخلوق في السمع والبصر والكلام وجميع الصفات فإن تنتفي فيما أوله. إن قال، وهذا الاعتراض الخامس، إنه لا حقيقة لهذه أو لهذا، للغضب والرضا والاستواء والنزول، إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، نقول له وكذلك السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة لا حقيقة لها نعرفها إلا ما يختص بالمخلوقين. فأنت بين أمرين: إما تطردها في جميع الصفات فلا تفرق بين المتماثلات حتى فيما ادعيته من المعقولات أن هذا العقل يحتمه، أو تثبتها إثباتا كلها على جهة المماثلة للمخلوق، والأول باطل والثاني باطل. إذن ما اللائق بحق الله؟ إثباتها على وجه يليق بالله سبحانه تنزيها وتعظيما مع قطع المماثلة بينه وبين أحد من خلقه. لخصها بقوله فهذا المفرق. مفرق بين إيش يا فهد؟ بين بعض الصفات، بين بعض الصفات والبعض، يعني به الأشعري، ومن غير الأشعري المتكلم، ويعني به الماتوريدي. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه، أي فيما أوله وعطله، لأن النفي أولا ثم التعطيل والتأويل لأنها جاءت في القرآن، فلا بد أن يجيب عما جاء في القرآن. موقف الصفاتية عموما هؤلاء المؤولة، ما جاء في القرآن مما نفوه حرفوه بما يسمونه تأويلا، يحرفونه بما يسمونه تأويلا، أو يقول لا نعلم معناه، وهذا هو التفويض. لماذا؟ لأمره، للمعنى وللكيفية. فيقال له فيما نفاه من الغضب والنزول والمجيء والمحبة والرضا كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من ينازعه فيما أثبت من الصفة السبع؟ أهل السنة ما ينازعونه، أثبتوا السبع كما أثبتها أهل السنة، لكن هو يجيب بهذا الجواب لمن نازعه وهو المعتزلي والجهمي، لأن الجهمية والمعتزلة ومن ورائهم الفلاسفة والباطنية ينازعون هذا الأشعري والماتريدي والمتكلم فيما أثبته في السبع، فما أجاب به المعتزلة والجهمية عما أثبته السبع نحن نجيبه به فيما نفاه عن الله جل وعلا من غير هذه الصفات السبع، لأن هذه الصفات فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، وهذا قول المعتزلة، قالوا لأن هذه الصفات أي الإرادة والكلام لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه أي هذا المفرق وهو الأشعري والماتريدي والمتكلم يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، وهم يطلقون على الله القديم والأزلي، فالله القديم مريد ومتكلم وحي وله قدرة وله سمع وله بصر وله علم، ولا تكون كصفات المحدثات أي المخلوقات. نقول نحن كذلك نقول له يلزم، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات وهم أهل السنة من المحبة له من المحبة والرضا ونحو ذلك ما يتصف بصفات القديم، ما يليق بالقديم ولا يشبه صفات المخلوقات. وهذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم، أن القول في الصفات كالقول في بعض، من فروعها أن ما يجيب به على مخالفه هو ما يجيب به أهل السنة عليه فيما نفاه من الصفات. عرفنا أن أن الأشاعرة أثبتت سبعا من الصفات، الماتريدي كما أثبتت من صفات؟ أثبتت ثمان صفات، سبع الأشاعرة وزادوا عليها صفة التكوين. المتكلمون أثبتوا كم صفة؟ المتكلمون الذين يسمون بالصفاتية. أما الأشاعرة والمتكلمين عرفنا هؤلاء المتكلمون متفاوتون، منهم من أثبت صفة، صفتين، ثلاث، أربع، خمس، بحسب ما أثبتاه، لأن هؤلاء الجميع أشاعرة وماتريدية ومتكلمون صفاتية هم الذين رد عليهم بهذا الأصل أن القول في الصفات كالقول في بعض. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. هذه يا أخواني هي شبهة الأشاعرة في إثبات هذه الصفات السبع. ما شبهتهم في إثباتها دون غيرها؟ قالوا أنها الصفات التي دل عليها العقل، ولهذا يسمونها باسمين، بالصفات العقلية وبصفات المعاني. كيف دل العقل؟ لخصها الشيخ بقوله لهم قالوا لأن الفعل الحادث، الفعل يعني المفعول الحادث، دل على القدرة، لما خلق الله شمسا وقمرا وأرضا وسماء دل على قدرته على ذلك، فاستدلوا بالمخلوقات على إثبات القدرة للخالق. قالوا والتخصيص يعني جعل لكل مخلوق خصيصة وميزة يتميز بها، فالجمل له سنام، والجبل أربعة أخماسه في الأرض وخمسه فوق الأرض، التخصيص دل على الإرادة، على أن فعله بإرادة. شوف كيف حكموا العقل على صفات الله. والإحكام وهو الإتقان، إحكام المخلوقات وإتقانها، وإحكام الأوامر وإتقانها، دل على العلم. وهذه الصفات أي العلم والإرادة والقدرة لا يمكن أن تقوم إلا بحي، ما تقوم بميت، والحي لا بد أن يكون سميع وبصير وإيش ومتكلم، وإلا بماذا يتميز هذا الحي؟ خلاصة ما يقال أن هؤلاء العمدة عندهم على إثبات هذه الصفات هو العقل، فجعلوا العقل هو المعول وهو الحاكم على الشرع، وهذا أصل المتكلمين قاطبة. ولهذا علم الكلام دراسة العقيدة بالأدلة العقلية المجردة، فحكموا بعقولهم وعقول أمثالهم على الشرع، ومما جاء به الشرع من المغيبات أسماء الله وصفاته، فتحكموا وتحجروا عليها بمحض عقولهم. هذه شبهتهم في إثبات السبع فقط، وسيقلب عليهم شيخ الإسلام الآن الدليل، وهذا في قلب الدليل على المعارض والمخالف، فيقول حتى الصفات الأخرى دل عليها العقل، كيف تحكم بعقلك وتخلي عقل غيرك؟ وأصل عقول بني آدم، فالعقول المكلفين متباينة أعظم تباين. نحن في هذا المجلس هل عقولنا على مستوى واحد؟ لا. فإذا كان هذا في طلبة علم، فكيف بالعلماء؟ فكيف بأحاد الخلق إنسا وجنا؟ بينهم من في تفاوت العقول أعظم تباين، فأي المحتكم؟ هو عقلي ولا عقلك؟ ولا عقل الثاني ولا عقل العاشر؟ والقدر المشترك بين المعقولات هو الذي به أثبت أهل السنة الصفات فهما لمعانيها، لكن بعدم التطلع والتنطع إلى كيفياتها وحقائقها. نعم. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال سائر أهل الإثبات يشمل أهل السنة ويشمل الممثلة، فإن الممثلة من أهل الإثبات لكن غلوا في إيش؟ في الإثبات، وأهل السنة من أهل التنزيه لكن المعطلة غلوا في باب التنزيه، ولهذا ما تفرق عند الممثلة وعند المعطلة من الحق تجده عند أهل السنة. أهل السنة عندهم إثبات، والمشبه الممثلة عندهم إثبات، لكن إثبات المشبه والممثلة في غلو، فالحق الذي عند الممثل من الإثبات تجده عند أهل السنة. في المقابل أهل السنة عندهم تنزيه ونفي لله ما لا يليق به، المعطلة غلوا في هذا الباب باب التنزيه حتى جعلوه نفيا، فالحق الذي عند المعطلة تجده عند أهل السنة، وهذا أصل حتى في باب القضاء والقدر. أهل السنة وسط بين من ومن؟ بين القدرية وبين الجبرية، كل حق عند القدرية تجده عند أهل السنة. لما قالت القدرية إن العبد يخلق فعله وليس لله قدرة على فعل العبد، العبد يخلق فعله، هذا حق قال به أهل السنة. أما قولهم ليس لله قدرة على فعل العبد هذا باطل، يقابلهم من؟ الجبرية، قالوا أن العبد ليس له قدرة، وإن القدرة كلها قدرة الله، قدرة الله حق، لكن نفي القدرة عن العبد هذا جبر وهذا باطل. قال له سائر أهل الإثبات يعني من أهل السنة وحتى من الممثلة لك جوابان، والجوابان في باب الجدل جواب على فرض إيش التسليم، نفرض إن كلامك حق، وجواب ثاني على فرض المنع. نعم. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني الجواب الأول أنه بفرض التسليم، الجواب الأول فرض أن كلامك هو صحيح، نسلم جدلا أن قولك صحيح، فنقول له إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما هو الدليل المعين عنده؟ العقل. لا يستلزم عدم المدلول المعين أي عدم الصفات السبع، فهنا لما قدم دلالة العقل عليها فالعقل لم يدل لا على نفي ما سواها ولا على إثباتها بناء على زعمك، لإمكان أن يكون قد دل عليها أي بقية السبع ما دون السبع دليل آخر، أو أن نفس الدليل العقلي دل عليها. وقد سبق في تقرير الشيخ أن العقل دل على هذه السبع ودل على غيرها، فأنت حكمتنا وتحكمت علينا بما دل عليه عقلك فقط، ولهذا قال فهب أي افرض باب التنزل أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك أي هذه الصفات التي غير السبع فإنه أيضا لا ينفيها. كيف؟ لأنه أولا قد ثبت بدليل آخر، هذه السبع ثبتت بدليل الشرع، ثانيا أن العقل نفسه لم ينفيها حتى تنفيها أنت، كيف وقد دل دليل آخر عقلي وسمعي على إثباتها؟ لأن الأشعري اعتمد في نفي ما نفاه من صفة المحبة والغضب والرضا والمجيء والنزول والاستواء لأن العقل عنده لم يدل عليها، لأن العقل عنده لم يدل عليها، فنقول العقل عند غيرك دل عليها، والعقل عندك لا يلزم أن ينفيها وقد دل السمع عليها بدين آخر. خلاصة ما يقال إن عدم العلم ليس علما بماذا؟ بالعدام، وليس لك أن تنفيه أي هذه الصفات دون السبع بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل فيما أثبته، فكذلك النافي عليه الدليل فيما نفاه. وهذا يا أخواني في طلب الدليل له نظائر، فإن الله جل وعلا طلب البرهان والدليل من اليهود والنصارى لما ادعوا ماذا؟ دعوى أنهم أحب أبناء الله وأحباؤه، فقال سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذ قال الله جل وعلا قل هاتوا برهانكم، ذكروا أمرا، فما هو برهانهم؟ برهانهم الشو الأماني، مجرد أماني تمنوها بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباء، فقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك، فقال الله جل وعلا لما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة ودخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن النافي عليه الدليل كما على المثبت. ثم قال والسمع قد دل عليه أي على ما نفاه هذا المتكلم، الدليل السمعي وهو القرآن والسنة دل على أن الله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يغضب وباء بغضب من الله، وأن الله يرضى رضي الله عنه ورضوا عنه وأمثالها، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، أي معارض صحيح. نعم في توهم التمثيل، لكن هذا ليس بدليل صحيح في المعارضة، فعندئذ يجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة على وجه يليق بالله. نعم هذا الوجه الأول على فرض إيش؟ التسليم. الجواب الثاني على فرض المنع وهو الاعتراض. نعم الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. هذه الصفات يعني الصفات التي نفيتها، يمكن إثبات هذه الصفات يعني التي نفيتها بنظير أي بمثل ما أثبتت به تلك من العقليات، يعني على فرض المنع لدعواهم لا نسلم أن العقل لم يدل على هذه الصفات التي نفيتها أيها الأشعري والمتكلم، بل إن العقل أثبتها. نعم فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل على التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. هذا الجواب الثاني وهو جواب على فرض المنع، أننا لا نقبل ولا نسلم على ما قلت أن العقل إنما دل على السبع دون غيرها، بل نقول إن العقل دل على السبع وعلى ما نفيته، فإن العقل الصحيح والعقل الصحيح والصريح دل على إثبات الصفات التي نفاها بالعقل الصحيح، فإن الأشعري لما نفى هذه الصفات، نفى الرحمة والغضب والرضا والمجيء والحكمة والبغض، لأن العقل عنده لم يدل عليها، نقول قد دل عليها العقل الصحيح كما دل عليها النص الصحيح. كيف ذلك؟ نفع العباد بالإحسان إليهم هذا يدل على رحمة الله، والله بإقرار هذا المخالف نفع العباد وأحسن إليهم، كما دلت التخصيص على صفة الإرادة والمشيئة. والإرادة وش معناها؟ الإرادة إيش؟ العامة الكونية. إكرام الطائعين يدل على محبتهم، كما دل ماذا؟ العقاب، عقاب الكافرين على بغضهم، كما ثبت بالشاهد أي بالمشاهدة والخبر، المشاهدة أي بالواقع، وبالخبر بدليل الوحي أن الله أكرم أولياءه وعاقب أعداءه. الغايات المحمودة أي الحكم المحمودة في الخلق والأمر، المفعولات هي المخلوقات والمأمورات هي الأمر، فلما خلق الله الدنيا والآخرة والشمس والقمر والنجوم وغيرها خلقها لغاية لحكمة عظيمة، دل ذلك على ماذا؟ ها، دل على صفة الحكمة له، أولى من دلالة التخصيص على صفة المشيئة. قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، معنى الغايات ما تنتهي إليه المفعولات أي المخلوقات، وما تنتهي إليه المأمورات من العواقب والحكم الحميدة، دلت على حكمته البالغة كما دل التخصيص على المشيئة وأولى، لأن دلالة التخصيص على المشيئة علة فاعلية، ودلالة الغايات المحمودة على حكمة الله علة إيش؟ غائية، والعلة الغائية أكمل وأعظم من العلة الفاعلية. الفلاسفة يقسمون العلل لأربع علل، أشهرها هاتان العلتان، علة فاعلية وعلة غائية، وهذا من توظيف شيخ الإسلام لدلائل المتكلمين وقوانين المناطقة وقواعد الفلاسفة في الرد عليهم. ما يوجد الشيء لأجله يسمى بالعلة إيش؟ العلة الغائية، وتقابلها العلة الفاعلية التي يكون بها الشيء. ما العلة الغائية لخلق الإنس والجن والدنيا والآخرة؟ هي عبادة الله. ما العلة الفاعلية؟ العلة الفاعلية لهذه الأشياء هي إرسال الرسل وإنزال الكتب، تشريع الشرائع، وخلق الدنيا والآخرة. قال: كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته على إثبات الربوبية أولا، وإثبات الحكمة ثانيا، من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. إذا جاء ذكر المخلوقات في القرآن فالله جل وعلا يذكرها على جهة الامتنان، كقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وفي الآية الأخرى: لقوم يتذكرون، لقوم يتقون، وقوله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يعني الدلالة على ما في المخلوقات من العلة الغائية أقوى من الدلالة على ما فيها من العلة الفاعلية. واضح هذا يا أخواني؟ نعم. وإن كان المخاطب من ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حليم عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قلنا إن القول في الصفات كالقول في بعض يرد بها على من؟ الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين. الآن يوظف الشيخ هذا الأصل في الرد على المعتزلة، أن القول في الصفات كالقول في بعض، لأن المعتزل يثبت أن الله موجود وإن لم يجعل الوجود صفة له، فنقول: يلزمك فيما نفيته من سائر الصفات مثل ما لزمك في إثبات أن الله موجود. وكذا يقال للجهمي وغيره. فإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، هذا يشمل من؟ المعتزلة والجهمي والفلاسفة والباطنية سلاب النقيضين. نعم. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. يلزمك واحدة من ثلاث: إثبات الجميع الأسماء والصفات على وجه التشبيه والتمثيل، وهذا ممتنع وباطل في حق الله. ثانيا، يلزمك نفي الجميع الأسماء والصفات، وهذا باطل في مذهبهم لأنهم أثبتوا أسماء ونفوا صفات. الوجه الثالث أنكم تثبتون ما أثبته أهل السنة، إثبات الأسماء والصفات على الجميع على ما يليق بجلال الله، وهذا هو الحق. نعم. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. خلاصة هذا الرد أن يقال: ليه أثبتت الأسماء ونفيت الصفات؟ سيقول: نفيتها لئلا أشبه الله وأجسمه، لأني لا أعلم بالشاهد بالخارج في المخلوقات في الواقع من هو متصف بالصفات إلا ما هو جسم. فلو أثبتت الصفات لله جعلت الله جسما. نقول: وكذلك أنا لا أعلم في الشاهد أي في الخارج في الواقع من هو مسمى بأسمى إلا من هو جسم. فيلزمك في هذا مثل ما لازمك في ذلك. القول في الصفات كالقول في بعض، يلزمك في القول في الأسماء وفي القول في بعض حتى في الصفات. الآن نقول هم يقولون إن الله موجود، لأن العقل دل على أنه لا يمكن أن يكون مسمى وخالق وقادر إلا هو موجود. نقول وكذلك لا نعلم في الشاهد في المشاهدة في الواقع من هو متصف بالوجود إلا ما هو مخلوق. إذن هل الله مخلوق؟ قال لا، وجود الله يليق به. نقول وكذلك صفات الله وأسماؤه تليق به. هذا خلاصة هذا الرد على المعتزلي وعلى الجهم. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. كل ما يحتج به من نفى الصفات وهو المعتزلي يحتج به نافي الأسماء الحسنى وهو من؟ الجهمي. ومن؟ والفيلسوف. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. ما أجاب به المعتزلي على الجهمي يجيب به السني على الجهمي وعلى المعتزلي. ولهذا أهل السنة في ردهم على المعتزلة لهم منزعان. أهل السنة والأشاعرة يردون على المعتزلة فيما نفوا من جميع الصفات، فالأشاعرة فيما أثبتوه من السبع يردون على المعتزلة، وأهل السنة يردون على الأشاعرة والمعتزلة فيما نفوه جميعا من الصفات. إذن خصوم أهل السنة في هذا الباب، في باب الصفات، الأشاعرة فيما نفوه من سوى السبع، وكذا الماتريدية، وكذا المتكلمون، وكذا المعتزلة والجهمية. كذلك الجهمية يردون عليهم فيما أثبتته المعتزلة من الأسماء، وهذا هو رد أهل السنة أيضا على الجهمية وعلى المعتزلة. فالجهمية خصوم للمعتزلة في باب الأسماء، والمعتزلة خصوم للأشاعرة في إثبات الصفات السبع. مذهب الأشاعرة المعتزلة عامة في باب الصفات أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، نفوها أي عطلوها. طيب مذهبهم في الأسماء، غلاة المعتزلة، من غلاة المعتزلة؟ فلاسفتهم متكلموهم أساطينهم زعموا أن هذه الأسماء أعلاما محضة لا تدل لا على كمال ولا على لا تدل على كمال. الصفات كلهم متفقون على ذلك، كل المعتزلة متفقون على أن الأسماء لا تدل على الصفة، لكن غلاتهم جعلوا الأسماء أعلاما محضة مترادفة. فمعنى حليم هو معنى سميع، ومعنى سميع هو معنى قدير، أعلاما محضة لا تدل على أي كمال. هذا مذهب غلاة المعتزلة، وهذا يقرب من مذهب من؟ الجهمية، الذين نفوا الصفة. ما الفرق بينهما؟ الغلاة من المعتزلة جعلوها أعلاما لا تدل على صفة ولا كمال ولا معنى يختص به، وأولئك نفوها. إذن هم اتفقوا في الحقيقة والأثر. عامة المعتزلة أثبتوا الأسماء لكنهم لم يستفيدوا منها صفة، فقالوا عليم بلا علم، حليم بلا حل، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، جعلوها أسماء لا تدل على كمال ولا صفة. وهذا فرق بين من جعلها أعلاما محضة وبين من جعلها اسما لا يدل على صفة، وإن كانت النتيجة تؤول إلى شيء متقارب. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. وإذا كان المخاطب من الغلاة، الغلو يا أخواني في جميع موارده غلو نسبي، بعضه أشنع من بعض، وهذا في عموم مذاهب الغلو. الخوارج غلاة، غلو الخوارج متفاوت، فغلو الإباضية أخف من غلو الأزارقة في هذا الزمان، غلو الدواعش أشد من غلو القاعدة. لاحظتم يا أخواني؟ إذن الغلو قدر مشترك بينهم، لكن بعضهم أشد من بعض. عندنا غلو نسبي وغلو مطلق. الغلو النسبي يشمل غلو الأشاعرة فيما نفوه من الصفات، وكذا الماتريدية فيما نفوه، وكذا المتكلمون، وغلوهم أخف من غلو المعتزلة نفاهات الصفات. غلو المعتزلة في التنزيه والتعطيل أخف من غلو من؟ الجهمية نفاهات الأسماء والصفات. غلو الجهمية أخف من غلو الفلاسفة. غلو الفلاسفة أخف من غلو الباطنية في سلاب النقيضين. إذن إذا قال وإذا كان المخاطب من الغلاة عرفهم بقوله نفاة الأسماء والصفات، هذا يشمل من؟ من نفاة الأسماء والصفات؟ الجهمية وغلاة المعتزلة يتبعونهم، والفلاسفة والباطنية. أيهم أشد غلوا، الجهمية أو الباطنية؟ الباطنية أشد غلوا، ولهذا نقول إن غلو الجهمية غلو نسبي في مقابل غلو الباطنية. فإذا وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا علي ولا قدير، فلم يقل هو موجود وإن كان يرى أنه موجود بالذهن بشرط الإطلاق، ولا حي ولا عليم ولا قدير، هذا هو الجهمي. بل هذه الأسماء لمخلوقاته، المخلوق هو يطلق عليه موجود وحي وعليم وقدير، وهذا يدل على موقف الجهمية من نصوص الصفات. وش موقفهم منها؟ نفوا هذه النصوص لأنها صفات للمخلوقات، أو هي مجاز، أي إطلاقها على الله ليس بالحقيقة وإنما على جهة الاستعارة المجازية. ما شبهتهم؟ لأن هذه الشبهة، شبهتهم لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. نرد عليهم ردا مجملا، وكذلك إذا قلت إن الله ليس بموجود ولا بعليم ولا بقدير ولا بحي، شبهته بالمعدومات. وعندما ننظر أيهما أقبح، تشبيه الله بالمعدوم أو بالمخلوق، أيهما أقبح؟ تشبيهه بالمعدوم أقبح، هذا على فرض أن ما أتيت به تشبيه، فأنت وقعت في شر مما فررت منه وهربت منه. واضح يا أخواني؟ وهذا كما يقال في علم الجدل انتقال من الغلو النسبي إلى الغلو المطلق بسبب التناقض والاضطراب. فإن قال هذا من هو؟ هذا الباطني وعليه غلاة الفلاسفة، فإن غلاة الفلاسفة كابن سينا مذهبهم مذهب الباطنية الذي هو سلب النقيضين. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم، إذا قال أنا أنفي النفي لا حي، نعم، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، وهذا هو قول غلاة الفلاسفة وقول الباطنية، ينفي النفي والإثبات، وهؤلاء هم نفاة النقيضين والجامعون بين النقيضين، ينفي النفي والإثبات، لا أقول ميت ولا غير ميت، لا أقول موجود ولا غير موجود، لا أقول حي ولا غير حي، فيجاوبون بجوابين عظيمين. الأول أن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، وكلاهما محال وممتنع. الجواب الثاني أن يقال هذا تشبيه لله بالممتنعات وهو أقبح وأشنع وأفظع من تشبيهه بمن؟ بالمعدوم أو تشبيهه بالممكن وهو المخلوق. فالذين نفوا الصفات شبهوه بالجماد بالمعدوم، وهؤلاء أحسن حالا منكم من تشبيهه بالأمر المستحيل الممتنع. ومن شبه الله جل وعلا بالمخلوق أحسن حالا ممن شبهه بمن؟ بالمعدوم والممتنع، وكلهم مشتركون في قبيحة التشبيه. فليس الله جل وعلا مشبها بخلقه كائنا من كان، لا مخلوقا ولا معدما ولا ممتنعا. واضح يا أخواني؟ نعم. في شيء قبل أن واصل؟ الغلاة الذين قالوا إن أسماء الله أعلاما محضة مجردة، والآخرون قالوا نثبت لله أسماء لكن لا تدل على صفة، لم يجعلوها أعلاما، جعلوا الاسم العليم غير اسم الخبير، واسم السميع غير اسم البصير، لكن لم يجعلوها أعلاما محضة. هذا عامة المعتزلة أثبتوا أسماء بلا صفة، وغلاتهم جعلوا أسماء الله أعلاما محضة. أي نعم. من جعلوها أعلاما محضة جعلوها كبعضه، لا قالوا هذا اسم لكن ما دل على صفة. الحروف ما اجتمع على صفة، هم اجتمعوا جميعا الغلاة وعامتهم على أن الأسماء لم تشتمل على صفة. يقال أنه لفظي ويقال خلاف لفظي وبعض المعنى. فمن قالوا إن أعلام محضة قد يقال إن خلافهم مع الجهمية خلاف لفظي، اختلفوا في الاسم لكن اتفقوا في الحقيقة والمعنى. نعم. الطور الذي هم عليه الآن بعد القرن الحادي عشر هم مزيج بين الطور الكلابي والطور التفويضي الذي كان عليه والد إمام الحرمين صاحب الرسالة النظامية. فهم إن عجزوا عن التأويل الذي هو تحريف جنحوا إلى إيش؟ إلى التفويض، التفويض للجميع للمعنى والكيفية. لا، ابن كلاب خالف المعتزلة، ولهذا أعظم من خالف المعتزلة ورد عليهم ابن كلاب في زمن، فما كان يربط الصفات بالمشيئة، فإما أنه يجعلها قديمة كالصفات الذاتية قديمة كلها لا تربط بالمشيئة، وما جاء مرتبط بالمشيئة أوله وحرفه، وسبب تأويله وتحريفه هو رده على من؟ المعتزلة، ورده على الجهمية. الأشاعرة بعد ذلك إن استطاعوا التحريف بما يسمونه تأويل أول، فإن عجزوا عنه فوضوا المعنى والكيفية، فقالوا الله استوى عرش لا نعلم كيفية الاستواء، الله أعلم بكيفية الاستواء. إثبات الأشاعرة غير إثبات ابن كله في طوره، في طور الأشاعرة الثاني وطورهم الثالث والرابع والخامس. الطور الأول قريب من ابن كله، خذها مثلا في صفة الاستواء، ماذا قال أبو الحسن وأصحابه؟ قالوا إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء. هذا هو حقيقة قول ابن كله. وش اللي خلاهم يستشكلون؟ أنه جاء في الآيات أن الله استوى على العرش. فلما قرب مذهبهم من المعتزلة قال أبو المعالي وعبد القاهر البغدادي إن الاستواء هو استيلاء على العرش. أي نعم. تم. من قال الله بالعقل عرفناه وبالعين ما شفناه، نعم معناها حق أن الله جل وعلا عرفنا وجوده واستحقاقه للربوبية بمفعولاته ومخلوقاته. وهذا مر عليكم في ثلاثة الأصول. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قال عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار ومخلوقات الشمس والقمر. لكن ليس هذا القول على إطلاقه، فإننا عرفنا الله جل وعلا بأفعاله المخلوقة، وعرفناه بوحيه الذي أوحاه إلى رسوله بالكتاب والسنة. يقول أخونا ما صحت هذه الدعاية أن أكثر المسلمين الآن أشاعر وماتريديين؟ نقول هذه مقالة باطلة ليست صحيحة، لأن أكثر المسلمين الآن على الفطرة عوام. ولهذا نقول اسألوا حريمكم وعمالكم ومستخدميكم، ما يعرفون تأويلات الأشاعرة ولا تقعرات المتكلمين، إنما على الفطرة، وهذه التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الناس. لهذا لما سأله الأعرابي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا لما ذكر حديث الضحك؟ قال نعم. قال الأعرابي الحمد لله، إذن لن نعد من رب يضحك خيرا. ولهذا لو قال قائل أكثر أهل الزمان المعاصر في القرن العادي الحادي والعشرين ميلادي أو القرن الخامس عشر أو ما قبله أنهم ماتريدية وأشاعرة، نقول غلط، هذا من باب التهويل ومن باب إيش التفخيم الذي ليس له أساس. وإنما أكثر المسلمين عوام، وعقيدة العوام هي عقيدة الفطرة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم إذا تطرق إلى العام تمثيل أو تعطيل أو تكييف فهذا الطارئ باطل، أما الفطرة التي هم عليها قبل أن يغيروا فهو اعتقاد أهل الإيمان، اعتقاد الكمال والتنزيه لله بما يليق بجلاله مع إثبات أسمائه وصفاته. لكن لو قال أكثر المتعلمين الدارسين العصور المتأخرة أشاعرة ومتريدية، نقول نعم، لأنهم درسوا عقيدة الأشاعرة ودرسوا عقيدة الماتريدية، وليس عبرة هؤلاء الدارسين تشمل من تحتهم من العوام، لا، هذا فرق وهذا فرق. وضح الجواب؟ نعم. كما أنه في القرون الوسطى أكثر المتعلمين معتزلة بأثر التعليم الخاطئ، التعليم المبتدع في هذا الأصل باب الأسماء والصفات، وقل مثله في باب القدر، وقل مثله في باب الأسماء الإيماني والدين. نعم. في شيء؟ نعم. أحسن الله إليكم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. هذا اعتراض من الباطنية والفلاسفة والجهمية والمعتزلة، أنه قال إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، يعني مؤدى ذلك أن يقول الله جل وعلا ليس بقابل أن يتصف بهذه الصفة بالعلم أو بالجهل، بالحياة أو بالموت، بالسمع أو بالبكم. الأبكم الذي ما يسمع، بالسمع أو بالخرص أو بالكلام أو بالبكم، أن الله عز وجل ليس بقابل الاتصاف بهذه الصفات، ولهذا يمتنع أن ننفيها ما عنه، ننتفي أن ننفيه بالسمع والخرس والكلام والبكم والحياة والموت. ووجه الاعتراض أنه نفي لاجتماع النقيضين، قال وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، العدم عدمي والملكة وجودي، الحي إيش وجود والميت عدم، العلم وجود والجهل عدم، تقابل العدم والملكة أي من هو قابل لهما لا تقابل السلب والإيجاب. نقول هذا أشنع وأفظع، لأنكم جعلتم المخلوقات أكمل من أين؟ من رب البرية. ولهذا قالوا إن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لأنه غير قابل لأن يتصف بالحياة أو بالموت أو بالسمع والبصر. هذا شبهتهم واعتراضهم. رد عليها شيخ الإسلام من ثلاثة أوجه، كل وجه ينسف هذا الاعتراف. نعم. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. نعم، على سبيل التنزل والافتراق، أن ما قلته إذا فرضنا وسلمنا بصحة أنه لا يصح أن يقال فيما هو متقابل، فيما هو يعني في ما يتصف بالوجود والعدم، لأن الوجود والعدم متقابلان تقابل إيش؟ تقابل النقيضين، لا تقابل سلب إيجاب، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب وتقابل إيش؟ إذا وجد هذا انتفى هذا، وإذا انتفى هذا وجد هذا، فلا يصح اجتماعهما ولا ارتفاعهما باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما إذا رفع أنه موجود إذن لا بد أن يكون معدوم، وإذا رفع أنه معدوم لا بد أنه موجود. هذا الجواب الأول. ثم أنتم اصطلحتم اصطلاح أن الجماد لا يقبل هذا ولا هذا، نقول هذا غلط، هذا اصطلاحكم أنتم، يخالف ما جاء في الوحي، لأنهم أجهل الناس بالسمعيات بالوحي، وكما مر في كلام الشيخ هؤلاء شأنهم يقرمطون في إيش؟ السمعيات، ويسفسطون في العقليات، يعاندون ويكابرون عنادا ومكابرة هي سفسطة في باب العقليات. نعم. وأما ما ذكرته، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذه يا أخواني قاعدة، أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية، قاعدة إذا فهمها المسلم وطالب العلم ينحل عنده كل إشكال. مؤدى هذا الكلام أن نفي الحياة والموت والعلم والجهل عن الجماد هذا اصطلاح من الفلاسفة المشائية، والفلاسفة مدارس، هناك الفلاسفة الأبيقورية والفلاسفة الرواقية والفلسفة المشائية، وأشهر أساطين الفلسفة المشائية هم أتباع أرسطو، وكان يدرس طلابه على طريقة أنه يمشي ويمشون معه ويتناقشون، ولهذا سموا بالفلاسفة المشائين، وهم الذين عرف عنهم القرمطة، فإن أرسطو نفسه هذا أرسطو نفسه كان يعبد الأصنام، وهو الذي يقرمط في أمر الوحي يجعل له معنى غير المعنى المتبادر باصطلاحات وضعوها ثم صارت عندهم وعند أتباعهم ومن تأثر بهم مسلمات، ولهذا دخلت هذه العلوم الفاسدة على المسلمين لما ترجموا فلاسفة المشائين وكتب المناطق التي صارت هي القواعد المحتكم إليها لا إلى الوحي ولا إلى لغة العرب. يقول الشيخ أن اعتبار أن الجدار لا يتكلم أو لا يسمع أو أنه ليس بقابل الحياة والموت هذا اصطلاح، لأن الله وصف الجماد بأنه ميت لا حي. ما الدليل؟ نعم، قد قال تعالى: وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم، ولهذا لما جهل هؤلاء لغة العرب التي نزل بها وحي الرب سبحانه جهلوها جهلا عظيما، نزعوا إلى اصطلاحات الفلاسفة المشائي التي جعلوها قواعد يحتكمون إليها. قال الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله. من المدعوين من دون الله؟ ليست الأصنام التي هي رموز على الصالحين؟ لا يخلقون شيئا، هؤلاء المدعوات تستطيع خلقا وهي مخلوقة. ثم قال: أموات غير أحياء. وصف الله الجماد بأنه ماذا؟ بأنه ميت، ونفى عنه الحياة. وما يشعرون أن يبعثون، هؤلاء يقولون أنه غير قابل لا للحياة ولا للموت، أيهما أصدق، كلام الله ولا قواعد الفلاسفة المشائية؟ كلام الله أصدق. فنقول اصطلاحاتكم التي اصطلحتموها وقواعدكم التي قعدتموها ليست دليلا على الحقائق العلمية الموروثة عن الوحي. نعم. وقيل لك ثانيا فما هذا الجواب الثاني على هذا الاعتراض. نعم. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال وصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. نعم، لأن اعتراضهم السابق يتضمن أن الله لا يقبل الاتصاف بالصفة ولا بضدها، فنقول من قبل الاتصاف بالصفة الاتصاف بضدها أكمل ممن لم يقبلها. ولهذا من شبه الله بالمخلوق الذي يقبل هذه الصفة أفضل ممن شبهه بالمخلوق الذي لا يقبلها، كما قلنا أن من شبه الله بالمخلوقات أفضل ممن شبهه بمن؟ بالمعدومات والممتنعات. نعم. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. يعني الذي لا يقبل لا وجود ولا عدم هذا أشد امتناعا واستحالة ممن يقبلهما، فضلا عن أن يقبل اجتماعهما وهو مستحيل. نعم. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. الوجود الواجب هو وجود الله عز وجل، جعلت وجوده أعظم امتناعا من وجود الممكن، وجود الممكن عندك أعظم امتناعا من وجود الممتنع. نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. غاية التناقض والفساد الذي يؤدي إليه الاحتكام إلى طرائق هؤلاء الفلاسفة وودعي وترك الوحي وما نزل به من لغة العرب. وهؤلاء الباطنية هذا كله زيادة من نسخة، لكنها زيادة توضيحية لهذا الجواب على الاعتراض. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، يقول لا موجود ولا معدوم، والتصريح برفعهما كالتصريح بالجمع بينهما. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين. نعم. أحسن الله. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يعني هم مضطربون في نفي النقيضين أو في جمعهما، أعظم اضطراب. وهذا يدل على هضم شيخ الإسلام لمذاهب هؤلاء أهل الفساد من الفلاسفة ومن الباطنية ومن دونهم. نعم. وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما نعم. أحسن الله إليكم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فيما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرص ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الشيخ بهذا يقول إني بسطت الجواب على هذا في غير هذا الموضع، كما في رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من الكمال، وأيضا في درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، والله أعلم. فيها المشترك العام عند الإطلاق، وهو في الوجود ضد العدم، وفي الحياة ضد الموت، وفي السمع ضد البكم. أما المخلوق له صفته التي تليق به، والخالق له صفته التي تليق به. إذن اتفاق المسميين هو عند الإطلاق والتجريد، أما عند الإضافة والتخصيص فلكل منهما معنى يخصه، لا في اسمه ولا في صفته. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بأسماء ينفر عنها بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. هذا في رد قول المعتزلة. وأما ما نفيته أي أيها المعتزلي فهو ثابت بالشرع والعقل، ما نفاه من صفات الله، وإن سميت أن هذا تشبيها وتجسيما، فتسبيتك إياه تشبيه تجسيم من باب تشويه الحق ومن باب الدعاية بالباطل، وهذا نظائره كثيرة في توحيد العبادة. يسمي الخرافيون من القبورين والرافضة يسمون أهل السنة بماذا؟ بمبغض الصالحين، لأنهم لا يجوزون دعاءهم والتوسل بهم. فهذه تسمية اصطلاح لا تغني عن حق ولا عن باطل، وإنما هي من باب التشويه. قال إنها تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. كل ما سماه مسم أنه تجسيم يجب نفيه، نقول لا، هذا اصطلاح منه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل، وهم من يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، كمن يسمي إثبات الصفات تشبيها وتركيبا، أو يسمي التعطيل إيش توحيدا وتنزيها، أو يسمي التوحيد عند المعتزلة وهو نفي الصفة، أو يجعل العدل الذي هو نفي القدر. تلاعب بالمصطلحات حتى ساغ للمبطلين تسمية الحق بأسماء ينفر منها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم. على طوائف من الناس. أحسن الله إليكم. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. المراد بالملاحدة هنا كل من أنحد عن طريقة الرسل وخالفها، ولهذا يشمل من نفى صفة واحدة إلى أن من نفى الصفات كلها، أو الأسماء والصفات، أو نفى حتى اجتماع حتى سلب النقيضين، كل هؤلاء ملاحدة بهذه الطريقة، أي بتسمية الحق باطلا وتسمية الباطل حقا. بهذه الطريقة أفسد الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم. ما النتيجة؟ بماذا آل إليهم أمرهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة؟ انظروا في هؤلاء، فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات، ومن فر منهم من تشبيه الله بالمعدومات شبهه بمن؟ بالممتنعات. إذن هذا أعظم الكفر والضلالة. والآن يناقش الشيخ في نهاية هذا الأصل الفلاسفة. نعم. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. نعم، هذا قول الفلاسفة، وأشهر من قال به ابن سينا، وقال به أيضا الفارابي، وقال به من تأثر بهم. قد تأثر بهم بعض فلاسفة الأشاعرة الكبار كالأرموي والرازي، فقالوا إن إثبات العلم والقدرة والإرادة، إثبات الصفات لله، يستلزم تعدد الصفات. لماذا؟ لشبهة التركيب. إذا قلنا بأن الصفات متعددة إذن هذا تركيب، وهذا بنوه على أن الصفة غير الموصوف، على أن الصفة شيء مستقل عن الموصوف. قالوا والتركيب ممتنع. نقول التركيب في ذات الله ممتنع، لكن إثبات الصفات ليس تركيبا، إثبات الصفات ليس تركيبا. والصفة لا تقوم إلا بموصوف. ما شفنا ضحك يمشي الحالة ولا لون يتمشى الوحدة، وإنما هذه صفات تقوم بالموصوفات. لكن هم ضاقت عقولهم عن تصور هذا وفهمه، فذهبوا يتحكمون على شرع الله بما ظنوه عقلا، وآل بهم كما قال شيخ الإسلام في القرمطة في العقل في السمعيات، والسفسطة والمكابرة في العقليات. نعم. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. الرد الأول عليهم على جهة التنزل، نفرض أن قولكم حق، لكن نأتي لاصطلاحاتكم التي اصطلحتموها في حق الله. فقالت الفلاسفة إن الله موجود واجب الوجود، وأنه عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. هذه الاصطلاحات تفضي عندكم أنها معاني متغايرة، فتفضي في حق الله التركيب، فلزمكم فيما نفيتم مثل ما لزمكم فيما أثبتتم. هذا وجه الرد على الفلاسفة، أنه يلزمكم فيما وصفتم الله به من الصفات أو أطلقتم عليه من الإطلاقات نظير ما لزمكم فيما نفيتموه من الصفات الثابتة في الأدلة السمعيات. وهذا القول لهم بأن الله واجب موجود عقل وعاقل ومعقول ولذيذ وملتذ وعاشق ومعشوق، نقول أولا أول هذه لم تأتي في الأدلة، فلا يجوز وصف الله بها ولا نفيه عنها. أما الوجه الثاني فعلى وجه التسليم يلزمكم في هذا التركيب كما ادعيتموه في إثبات صفة السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وغيرها، وأنتم تسمون هذا توحيدا عندكم، وهو مبناه على ما أردتم دفعه من التركيب، فلزمكم فيما أثبتتم نظير ما لزمكم فيما نفيتم. هذا الوجه الأول. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. نقول هذا الذي تسمونه توحيدا، كذلك نقول اتصاف الله بالصفات هو توحيد ولا يسمى تركيب. ليش فرقتم بين هذا وهذا؟ فما تقولونه فيما أثبتتم نقول نحن فيما نفيتم، ما تقولونه فيما أوجبتموه على الله نقول نحن فيما نفيتموه وعطلتموه عن الله. وتفسير هذا كما في نسخة أخرى وذلك، نعم، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده، يعدم بعد وجوده. يعني مثل جدي وجدك كان موجودين ثم عدم، ووجوده بعد عدمه هو نفس وجوده وجود الحق القديم. فلا فرق عندئذ بوجود الحق الواجب بذاته ووجود المخلوق الذي هو ممكن أو جائز أو ممتنع. يقول من جوز أن تكون هذه الصفة هي الصفة الأخرى، العلم هي القدرة والإرادة هي السمع، فإن هذا من أعظم الناس سفسطة أي مغالطة ومكابرة في القضايا البديهية في الأمر البدهي. ثم هو متناقض، الوجود واحد بالعين لا واحد بالنوع، هذا باطل، لكن الموجودات مشتركة في معنى الوجود لكنها مفترقة في أفراده. وقد سبق التمثيل أن وجود الجبل ليس كوجود الجمل وليس كوجود النمل، تشتركان الثلاثة في أنها موجودة غير معدومة لكن تتباين بكيفية وجودها وصفته ومقداره وقدره أعظم تباين. والواحد بالنوع، المراد بالنوع هو الجنس الذي تتصور فيه الشركة وهو المعنى الكلي عند الإطلاق. أما الواحد بالعين هو الموجود بالعين الخارج، عين العرش غير عين الجمل، فهذا موجود وهذا موجود لكل منهما ما يدل عليه، لكنهما يتفقان على قدر مشترك أن الوجود هنا ضد المعدوم. نعم أحسن الله إليك. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وترسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يكون أحسن الله إليك. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم، إذا قدر هذا أن الوجود بما قررتموه أنه واحد بالعين لا بالنوع، كان عندئذ وجود واجب الوجود وهو الله كوجود ممكن الوجود وهو المخلوق، فيكون هذا متصفا بكل تشبيه وتجسيم، متصفا بكل نقص وعيب. وهذا ما صرح به أهل الوحدة، وحدة الوجود الذي لم يفرقوا بين وجود الخالق وجود المخلوق. هكذا الباطل بعضه أعظم من بعض إلى أن يتناهى إلى إلحاد، وأعظم إلحاد ما يتعلق بمن آمنوا بوجود الله هو إلحاد من قالوا بوحدة الوجود فلم يفرقوا بين وجود الخالق وجود المخلوق، جعل وجود المخلوق بأنواعه وبأعيانه هو عين وجود الخالق فلحقه كل نقص وكل عيب، وهذا كله من تحكم الشيطان على عقولهم وأهوائهم وأذواقهم الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ يعني أن كل من نفى شيئا عن الله لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، كل من نفى عن الله شيئا لا بد أن يلزمه فيه نظير ما فر منه، إلا أن يكون عندئذ مكابرا ومعاندا ومسفسطا. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات بدءا من الأشاعرة والماتريدية إلى المعتزلة إلى الجهمية إلى الفلاسفة إلى الباطنية وإلى وحدة أهل وحدة الوجود أن تكون باطلة على كل تقدير، لأنهم ما فروا من شيء إلا وقعوا في مثله، ويلزمهم فيما أثبتوا نظير ما لزمهم فيما نفوه، فمقل من ذلك ومستكثر. هذا وجه إرادة الشيخ لهؤلاء في هذا الأصل، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني ما فر الإنسان عن شيء إلا وقع في نظير ما فر منه. نعم لا لا، فإذا يبني الشيخ واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيدا في الحق ليس هو تركيب ممتنع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب يلزم، يعني كأنه هذا يلزم عليهم. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وش فيها هذه الزيادة؟ لا، الزيادة دي كلها توضيح كلام الشيخ، فهي جاءت في نسخة وضحتنا في النسخ الأخرى. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه. هذه قاعدة قاعدة مهمة، وهكذا القول في جميع الصفات. نعم. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات. اللي عندك وكل ما تثبته أو كل ما نثبته؟ عندي في نسخة تثبت. إيه. طيب لا بس. فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ قدر فيه مشترك. فلا بد على يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم ولكن حط فوقها بشرط، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن يعني بشرط نعلم أن ما اختص الله به وامتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال. نعم. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم. يقول هذا باب مضطرد، وهو أن كل من نفى شيئا عن الله لا بد له من أن يثبت ما يلزمه فيه فيما أثبته نظير ما لازمه فيما نفي. هذا باضطراد، وما سبق في التنقل من المتكلمين الأشاعرة المتردية إلى المعتزلة إلى الجهمية إلى الفلاسفة وسلاب النقد إلى أهل الوحدة شاهد على ذلك. فإن من فر من تشبيه الله بالممكنات شبهه بالمعدومات، ومن فر من تشبيهه بالمعدومات شبهه بالممتنعات المستحيلات. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، لأن الصفات جاءت عن الله وعن رسوله، لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور أي في ذهنه وفي أصله وعلى طريقة جماعته إلا وأثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذن لا بد له في آخر الأمر من أين؟ من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. هذا إذا أراد التنزيه، وهذا اصطلاحات الفلاسفة على الله عز وجل. إذا ميزته بصفة تميزت به عن غيره، سواء في الوجود، سواء في الخلق، سواء في الأولية، سواء فيما وصفته بالسلب، ميزته بصفات عن خلقه. ونحن ميزناه بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله، لا بما أنتجته محض العقول والآراء والمخترعات الذهنية. قال ولا يكون فيها مماثل لخلق، إذن يكون له صفات تميزه عن غيره ولا يشابه ولا يماثل بها خلقه. ويقال له وهكذا القول في جميع الصفات. ما القاعدة المهمة؟ أن كل ما نثبته من الأسماء والصفات لله لا بد أن يدل على قدر مشترك، أي مع الصفات المعروفة في الشاهد والواقع ولو اتصف بها المخلوق. ما هو القدر المشترك؟ قال تتواطأ أي تتفق فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. غدا الوحي المتعلق بالصفات ألغاز وطلاسم، بشرط أن نعلم أن ما اختص الله به يخصه، وما امتاز به المخلوق يمتاز به، وأن ما اتصف الله به من صفاته وإن كان دل على قدر مشترك لكن الله في ذاته وفي حقيقته أعظم مما يدور في كل خيال وبال أحد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. مثلا الحي هو صاحب الحياة ضد الميت، هذا قدر مشترك، لكن عندنا حياة الله لم يلحقها لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، حياة المخلوقين سبقها عدم كانت لم لم تكن شيئا وسيلحقها الفناء. بل حياة المخلوقات في أنفسها، هذا مخلوق حياته ساعة، وآخر حياته سنة، وثالث حياته 40 سنة، ورابع حياته 800 سنة أو 900 سنة. فهم تباينوا في هذه الحياة، ثم تباينوا في صفتها، هذا حياة كاملة وهذا حياة ناقصة. فإذا كان هذا في الحياة فمثله بقية الصفات. القدر المشترك، بعضهم يسمي القدر المشترك بالمشكك أو بالمشكك، وهذا عند المناطق المتواطئ التام، تواطؤوا في المعنى تام بين الخالق والمخلوق، لكنه مع وجود النقص في وجود المغايرة بين هذا وهذا. المتواطئ الناقص هذا يكون في المعاني دون الألفاظ، والتواطؤ في المعنى الناقص مع بيان نقص لكل منهما، هذا ما يخصه ذا ما يخصه. المشكك هو المتواطئ الذي يتفاضل فيه أفراده في معناه، يتفاضل أفراده في معناه، كالتفاوت في الوجود، تفاوت في معناه، هذا كالمشكك. ولهذا يتميز هذا عند الإضافة وعند التخصيص، ولهذا يقول المناطق إن كل مشكك متواطئ ولا عكس. ونقف على الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في بعض، وسيمرره شيخ الإسلام على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، ثم على المعتزلة، ثم على الجهمية، كما فعل في القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم، ونقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في شيء الأخوان سم إيه مما يقبله واجب الوجود، جاز لما يقبله ممكن الوجود، فما جاز في الأعلى جاز في الأدنى. أي نعم، نعم، ما جاز له قابلا له وجب له سبحانه، وما لم يجب عليه أو ما لم يجز عليه لم يجز عليه. أي نعم، الأطوار التي في المذهب الأشعري بعض الناس يفهمها فهما خاطئا، يظنها أطوار منفصلة، هي فيها تداخل وتمازج. الطور الأول طور أبي الحسن وأصحابه، وهو طور أبي عبد الله ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية. الطور الثاني جذب مذهب الأشاعرة الكلابية إلى طريقة المعتزلة، وكان هذا على يد أبي المعالي الجويني وعبد القاهر البغدادي. الطور الثالث في تداخل المذهب مع الصوفية، وكان على أبرز شخصيتين أبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي، وكلاهما متقاربان، القشيري 476 وأبو حامد الغزالي 505 وفاة. الطور الرابع جذب المذهب إلى فلسفة الفلاسفة، وكان على يد أساطين منهم ألكي الهراسي والأرموي صفي الدين، وأشهرهم أبو عبد الله الرازي. الطور الخامس الذي كان بعد القرن 11، ولهذا يؤطرونه بالسنوسية الصغرى والكبرى، وصغرى الصغرى من البراهين، السنوسيات 4، كبرى ووسطى وصغرى، وصغرى الصغرى وهي أم البراهين، ثم ما جاء بعدها من جوهرة اللقاني وشروحاتها وحواشيها. ودار هذا الطور على المزج بين التأويل وبين التفويض، فما عجزوا أو عسر عليهم تأويله فوضوه، واختصرها اللقاني بقوله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. ما هو أنت في الخيار، أوله أو فوض، إن عجزت عن التأويل التفويض ورم تنزيها. ولهذا لاحظوا المتكلمون الأشاعر إذا وردوا علينا في بلادنا أو في مدارسنا ومعاهدنا لأجل أنهم طلاب عيشة، يسألون في الصفات فيفوض، يظن أنه بهذا يسلم. ولهذا من فوض مطلقا كان مثل من أول مطلقا، يعرف ذلك من الحاذق من أهل السنة. عندك سؤال أنت؟ تفضل. ها الله ربي اي اي الشطر الاول لا يدل على قول اهل الوحده الله ربي لا اريد سواه، لكن الشطر الثاني موهم لقول اهل الاتحاد واهل الوحده، لانه ليس في الحقيقه وجود سواه، لا، الحقيقه فيها وجود الله وفيها وجود المخلوق، ووجود المخلوق من وجود الله، لان الله الذي اوجده بعد ان لم يكن. اي نعم. ها ها الفعل الاصل ان الاسم يشتق منه صفه، ولا يشتق من الصفه اسما دائما، لكن احيانا تكليم من التكليم يشتق منه ان الله متكلم كما دلت عليه الادله الاخرى، لكن لا يقال انه انفرد استقلال اسم المتكلم من هذه الايه وكلم الله موسى تكليما، لان كلم يشتق منها ايش؟ الفعل، ان الله متكلم ويوصف بالتكلم، لكن لا يؤخذ مطلقا من مجموع من محض الصفات اسماء. الله جل وعلا ثبت انه يمكر بالماكرين، لا يقال من اسمائه الماكر او من اسمائه الزارع او المنشئ، أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، أأنتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. اي نعم. اذا القاعده ان الصفه تؤخذ من الاسم، ولا يؤخذ الاسم من الصفة مضطردا، لكن أحيانا يؤخذ منها بدلالة الأدلة الأخرى. سم ألا يقع في قصد من قال يعني لو أراد التنبيه ظاهرا لأن من أراد التنبيه يقول ألا يطعن في قول من قال من أراد التنزيه لوفق إليه، ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، لأنه قد يريد التنزيه قصدا لكن لا يوفق إليه واقعا وحالا وفعلا، ربما إذا اضطرد ذلك. نعم، قد تكون نية حسنة ويصل إليها، لأن المعتزلة لا نفسد نوايا الجميع، الأصل العام لهم أرادوا التنزيه، أرادوا تنزيه الله، فأوصلهم هذا المراد الحق لما اتخذوا له سبيلا غير مشروعا إلى هذا المعنى الباطل. وليس كل المعتزلة أرادوا هدما للإسلام بدليل تصانيفهم وجهدهم وجهادهم، وقل مثل هذا في الخوارج، وقل مثل هذا في غيرهم من أهل البدع والضلال، لكن الشريعة وربي جل وعلا مشرع هذا الشرع، وهو الحاكم على نياتهم ومقاصدهم كما أنه حاكم على أفعالهم، كذلك الجهمية، لأنه عند الإطلاق إذا أطلقت الجهمية دخل فيها الأشاعرة ودخل فيها المعتزلة، لكن غلاة الجهمية الأصل فيهم أنهم أرادوا إفساد الدين كما في الجهم وفي غيره، إما بجهل كما في حال الجهم أو بترصد كما في الجعد. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.